قال: وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله. الصحابة رضوان الله عليهم علموا العلم في المدينة وفي مكة وفي مصر وفي الشام وفي اليمن، والخوارج اجتمعوا من هذه الأقطار، أتى طائفة منهم من اليمن وطائفة من المدينة وطائفة من مصر وطائفة من الشام، فتجمعوا على هذا، فلا يزكون بأنهم من تلاميذ الصحابة، فإن التلمذة شيء والثبات على الحق شيء آخر. بل إن عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عن علي كان في المدينة من أكثر الناس إحسانا للقرآن، فكتب عمر رضي الله عنه إلى عامله على مصر عمرو بن العاص، فقال له: إني مرسل إليك برجل آثرتك به على نفسي، وهو عبد الرحمن بن ملجم، اجعل له دارا يعلم الناس فيها القرآن. فلما وصل المكتوب إلى عمرو استأجر له دارا أو اكترى له دارا فجعله يعلم الناس، وكان من أكثر الناس عبادة عبد الرحمن بن ملجم، ومن أكثر الناس صلاحا في أول أمره، حتى دخلته الفتنة بالقيام على عثمان رضي الله عنه، ثم سار مع علي إلى أن حصل آخر أمره بقتل علي رضي الله عنه، حتى إنه لما قتله وأرادوا القصاص منه قال: لا تقتلوني دفعة واحدة، بل قطعوني أجزاء حتى أرى جسدي يقطع وأنا صابر في سبيل الله ولساني يلهج بذكر الله. وهذا من أعظم الفتن التي حصلت لطائفة بعده، حتى قال بعض أصحابه بعده ممن غرهم هذا المظهر، قال: يا ضربة في مدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، يا ضربة من تقي، يعني عبد الرحمن بن ملجم يصفه بأنه تقي صالح، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانه، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. كما هذا من قول عمران ابن حطان ابن حطان، وقد تابع فيما يقال في آخر عمره من قول الخوارج. المقصود من هذا أن قول الشيخ رحمه الله: حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، يدل على أن تعلم العلم ممن هو على الحق لا يعني أن يوصف صاحبه بأنه على الحق دائما، فإن المعلم لا يكون حكما على من تعلم منه دائما، فكم خرج ممن علمهم أهل السنة والأئمة وأهل العلم ممن ليسوا على طريقة أهل السنة، بل راحوا إلى البدع وإلى الضلالات، بل وإلى بعض الكفريات، نسأل الله جل وعلا العافية. حتى لما قام ابن ملجم بأمر أصحابه بتقطيع نفسه حتى الموت، وما أمر أصحابه أن يقطعوه، وقال طلب من ورثة علي من الحسن والمسلمين أن لا يقتلوه دفعة واحدة، وهم قتلوه بالسيف ضربة واحدة.